باب المياه، أي باب أحكام المياه، ذكرها وحدها. ولا فقد تقدم وش تظهر النجاسة هذه؟ فقد تقدمنا المبرر المسوغ للإمام إنه يسبر كذا، ولا كان المفروض إنهم يجمعهم في فصل واحد في قوله ويطهر النجس، وقوله المتنجس إما متعذر الغسل فريد. لكن حين الماء أحكامه وحده، ما هم ذل أحكام باقي المتنجسات، فاضطر يجعل لهم باب واحد. فصل: إنما ينجس منها مجاورا النجاسة. بعدها النحوية تقتضي أن واحد يحذف الألف، يقول مجاورا النجاسة، لأن الألف ساكن والنون ساكنة في النجاسة، النون أولها يعني مجددة. قبل أني ذكرت رجل يبين أنها مجاورين. إنما ينجس من المياه المجاور الأول والمجاور الثاني. مجاورا النجاسة الذي ينجس من المياه هو أربعة أنواع، وذيها النوع الأول المجاور الأول والمجاور الثاني، واختلفوا بماذا يعرف المجاور الأول والمجاور الثاني، اختلاف كثير. الصحيح للمذهب إن العبرة بظن الإنسان، ما ظنه متصل بالنجاسة فقد مجاور أول، وإن ظنه منفصل بعيد منها فهو مجاور ثالث. المجاور الأول والثاني نجسين حسب ظنه، الناس ما هو سابر لا يعمل بظنه زهده، حينجو به النجاسة بين الماء فذي عندها تقريبا بصبع فقد بايت نجاسة مجاورين. هذا إذا الماء كثير والباقي طاح، ولا يؤدي إلى أنه ما يبقى ماء مثل البركة حينجو كثير يجي واحد يستنجي بينه، ما هو سابر نقول بس نجاسة كله، وفيه نجاسة بعد البول والغائب. وما غيرته، هذا النوع الثاني، أي إنما ينجس من المياه المجاورين الأول والثاني، والنوع الثاني من الماء الذي يتنجس هو ما غيرته النجاسة، الماء الذي تغيرها النجاسة بأن تزيل أحد أوصافه، إما اللون وإما الريح وإما الطعم مطلقة، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، إذا غيرتها النجاسة تتنجس. أو وقعت فيه قليلا، وقعت النجاسة في الماء هو قليل في الصحنة، وقعت بينها قطرة بول أو خمر، إنه ينجس كله إذا هو قليل. وإذا اختلفنا كم القليل أو الكثير، كم حدد الإمام قال: وهو ما ظن استعمالها باستعماله، أي ما ظن الإنسان إنه بيستعمل النجاسة بسبب استعمال الماء، عنده إذا قرب الماء فإنه بيباشر النجاسة، وإن عنده إن النجاسة بسيطة جور ولا إن الماء ما هي بادة بينه، تبدي علامة إنه كثير إذا قدر ما هي بادة بينها النجاسة، عنده خيرات وما هي مأثر فيه، هو معنى الكثير. وإن قدر إن النجاسة قد وصلت هنية وهنية في علامة قلة. ما ظن استعمالها، استعمال النجاسة باستعمال الماء، وهذا فيه إشكالات كثير وقد أوردها في الغيب، لكن المقام ما هو محتمل لها. أنا بأذكر إشارة إليها لجل أحد يفهمها. الإشكال قالوا به مثل السلام حق الجربة، يجي هو طويل مثل من هنا لما عند الباب باب الجامع، أنت عارف يلا السلام، وبيجي فيه ماء والماء قليل، مع أنه لا يظن استعمال النجاسة باستعمال، إذا جاء نجاسة في طرف هناك واستعملنا طرف هناك، ما واحد يستعمل النجاسة باستعمال الماء مع أنه قليل، لكن بسبب حينه ممدود بعيد. هذا الإيراد، قلنا هذا الإيراد مسلم، ما هو بسبب له منفصل بعيد. ما هي بادة منه، نستثني في الحالة مثلوا بالتلام ذكر في الغيث، هو ذاك عايش احنا على شرح الأزهار، الغيث صاحب الغيث هو صاحب المتن نفسه، هل هذا الحد ذكره الأخوان واعترضه مولانا عليه السلام بإفراطين ذكرهما في الغيب؟ ما تخلها منه. وإيش بعده؟ أو التبس، يعني إذا التبس هو قليل أوكسي، لا التبس هل بقى يستعمل النجاسة باستعماله أو لا؟ إذا ما ازدرى، إذا الماء ما ازدرى هو بقى يستعمل النجاسة بسببه؟ هو قد بدت النجاسة بينه أو لا؟ حكم القليل وهو نجس، هذا الملتبس حكم القليل ويتأثر بالنجاسة. أو متغيرا بظاهر، يعني أو وقعت نجاسته في ماء متغير بظاهر ونصبه متغيرا على النحال، وقعت فيه حال كونه متغيرا، يعني وقعت النجاسة بين ماء شوع ما عاد صورة جديدة، ولا متغير بمداد، ولا بغثر، ولا بدسم، ولا بنقول لا أحد فيها بين البركة دسم، لا يغسل يده بس إلا ما لحد ما غسل الأواني وغسل الغسر وأواني اللحمة، إيش قال تحفظوها؟ فإنه له كثير وبا يتضرر، له كثير وتغير بظاهر وقعت فيه نجاسة بقى يتنجس بسبب التغير، مثل القدور حقة اللحم والرز والدسم إذا غسلوها بين البركة وجاء نجاسة بين الماء نجسته، لأنها وقعت فيه وهو متغير بظاهر، متغير بالدسم والدسم ظاهر، لكن النجاسة وقعت بينه وقدوه ضعيف ما عاد محتمل نجسته. على المذهب إن النجاسة إذا وقعت بين الماء المتغير فإنها تنجسه وإن كان متغير بظاهر. متغيرا بطاهر وإن كثر له كثير، إذا وقعت النجاسة بين الماء وهو متغير من قبل فإن النجاسة تأثر فيه لأن تغيره أضعف عن احتمال النجاسة حتى يصلح، يعني حتى يزول تغيره. فإذا زال تغيره قبل تجي فيها النجاسة، إذا زال التغير قبل تجي فيها النجاسة وجاء وقعت فيه بعد ما زال تغيره فما عاد عليه منها شيء، ما عادها بارة. وما عدا هذه فطاهر، أي ما غير هذه الأربعة فطاهر مهما وقع فيه، ما عدا الماء الكثير الغير المتغير فإذا وقعت فيها النجاسة فإنه لا يأثر فيه. فصل، عندي انجليزي وهو صغير 8 صبر خيرك وإليكم الأندية يهتاب جد الحين يقبل يذكر وش هو الماء الذي يجزي الإنسان في الوضوء، شروط الماء الذي يتوضأ بها الإنسان. يقول وإنما يرفع الحدث، يعني يرفع نقوب الوضوء القليل، هو الذي يظن إنه إذا استعمل الماء إنه بقى يستعمل النجاسة وإن النجاسة قد بصرت فيه، اللي يظن إن النجاسة بقى تبدد بينه. وإليكم. مقدر ان الموضة مثل ذي المواضي ذي في المسجد انها بيجو بدو كثير بيجو حد مثل الموضة جاهم الان ما مضى النسي تأثر فيها النجاسة لا لا قدي سحبة تقبى يجمعوا ثاني في بول صبوه بينه تأثر الى هنا ما يليه